يا حياتي الروح يا شافي عن البلاء حبيس فتى مجروحا من حر الأضايا يا من في المعادي تشفع عن الجميع أرجو.